الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الغسل. لما ذكر الوضوء الذي هو عن الحدث الأصغر شرع في بيان أحكام الغسل الذي هو عن الحدث الأكبر. فالحدث نوعان، أصغر وأكبر. فالأصغر يكفي في رفعه الوضوء، والأكبر لا بد فيه من الغسل، غسل جميع البدن. وهنا يذكر ما يوجب الغسل، يعني الأشياء التي إذا وجدت أو وجد شيء منها وجب الغسل. ويذكر هنا أيضا صفة الغسل وكيفية. والغسل شرعا هو استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص. استعمال الماء لا يطهر غير الماء إلا إذا فقد ناب عنه التيمم. إذا فقد الماء ينوب عن الماء التيمم. وما دام الماء مقدورا عليه ومقدورا على استعماله فإنه هو الواجب، هو المطهر. ولا بد أن يكون الماء طهور. الماء النجس لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، ولكن هنا المراد بالماء الطهور الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. وموجبات الغسل خمس. الأشياء التي توجب الغسل إذا حصلت أو حصل شيء منها هي خمسة، خمسة أشياء. الأول منها خروج المني. إذا خرج المني وجب الغسل، ولكن خروج المني لا بد أن يكون دفقا بلذة، دفق بلذة. أما إذا خرج من دون الدفق وإنما خرج كما يخرج السلس وكما يخرج المذي وكما يخرج الودي، هذا لا يوجب الغسل. إنسان مثلا جامع ثم بعد أن جامع واغتسل خرج منه مني، ولكن المني هذا ما خرج دفق ولا خرج بلذة، وإنما هو بقية المني الأول، هذا ما يوجب الغسل. هذا يوجب الوضوء لأنه خارج من السبيلين، من أحد السبيلين. وأما الغسل فلا يوجب لأنه ما خرج دفع بقوة كذا ولا بلذة يشعر بها الإنسان. المراد هنا أن الأول من موجبات الغسل هو خروج المني من الرجل أو من المرأة، حتى المرأة. المرأة ترى ما يرى الرجل وتشعر باللذة كما يشعر الرجل، ولكن بعض النساء يبرز ماؤها وبعضها لا يبرز ماؤها. فالمراد والغرض هو إذا أحست باللذة ثم سكتت اللذة فهذه وجب عليها الغسل. أما الرجل لا، ماؤه يخرج من القضيب دفقا بلذة، فإذا خرج منهما هذا لا وجب عليهما الغسل. وهذه واللذة التي يجدها هذا من غير النائم ومن غير مثلا المصاب بإغماء ونحو ذلك، لأن هذا قد تحصل له اللذة وقد يحصل الدفق بلذة بقوة، ولكنه فقد الإحساس، فقد إحساسه، ما يحس بتلك اللذة ولا بذلك الدفق. فبناء عليه لو خرج منه شيء وجب عليه الغسل، حتى لو إذا انتبه قال أنا ما حسيت بلذة وأنا ما حسيت بخروج المني دفق، قال هذا خرج دفق وخرج بلذة، ولكنك من استغراقك في النوم أو من استغراقك في الإغماء أو من استغراقك فيما يزيل العقل ما أحسست بذلك. فبناء عليه هذا يجب عليه الغسل. فلو انتبه الإنسان ووجد مثلا أثر المني بثوبه أو على أبخاذه أو نحو ذلك يجب عليه الغسل، ولو أنه ما أحس بلذة ولا رأى دفق. إنما الذي يحس ذلك هو المستيقظ. الثاني وبناء عليه فإن النائم لا بد من له من أحد أمرين، إذا انتبه ووجد البلل فهو في أحد أمرين: إما أن يتحقق أن هذا الذي خرج منه أنه مني، والمني باين، المني يظهر باين، يكون مشسف على الثياب ويكون لونه أبيض، هذا هو المني. فإذا تحقق من هذا وجب الغسل، وجب إيش؟ الغسل. ولا يجب غسل الثوب ولا غسل البدن، لأن المني طاهر، مني الآدم من ذكر وأنثى طاهر، لأن هذا هو أصل خلقة الإنسان. والله تبارك وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. فالله كرم بني آدم وجعل أصله طاهر، أصل بني آدم طاهر ليس نجس. فبناء عليه أنه إذا وجد هذا البلل وتحقق أن هذا البلل أنه مني وجب عليه الغسل. فإن تحقق أنه ليس مني وإنما هو مذي حصل له نوع لذة ونوع ملاعب ونوع كذا فخرج منه المني، ها هنا ما يجب الغسل. الغسل لا يجب، لأن الغسل لا يجب إلا من مني، لكن هنا يجب غسل المني، لأن المذي نجس ليس بطاهر، ليس بطاهر، فيجب غسله ولا يجب غسل البدن. فإن كان جاهلا بالأمرين ما تحقق لا عن أنه مذي ولا أنه مني، فهذا الأحوط والأفضل أنه يغتسل خشية أن يكون مني، ويغسل الثوب والبدن خشية أن يكون مذي، حتى يحتاط للعبادة، يحتاط لعبادته. هذا إذا جهل الأمرين صار عنده شك في ذلك، فهذا هو الأفضل له أنه يغسل هذا وهذا. ذكر هنا الثاني من موجبات الغسل ولكنه ليس بصحيح، قال انتقال المني، إذا انتقل من مكان إلى مكان وجب الغسل، لكن الراجح أن هذا لا ليس من موجبات الغسل وأنه لا يوجب الغسل. مثاله إيش؟ مثاله الإنسان تأتيه الشهوة، تأتيه الشهوة، يا من جماع، يا من نظر، يا من معالجة، إذا استعمل عادة سرية ونحو ذلك، فلما قرب خروج الشهوة وقع لم يخرج، هذه عندهم أنه يجب الغسل، لكن الراجح أنه لا يجب الغسل هنا، وأنه ما يجب الغسل إلا بخروجه، لأن الشيء ما دام في معدنه، ما دام الشيء في معدنه فإنه ليس له حكم. فالإنسان إذا أحس بريح في بطنه أو أحس أن البول قرب من المخرج، ما دام أنه ما خرج لا يجب وضوء ولا يجب استنجاء، ما يجب شيء منها، لأن المادة هذه لا تزال في معدنه. ومثل ذلك المني، المني ما دام أنه ما خرج ليس له حكم ولو انتقل من مكان إلى مكان. فالراجح في هذه المسألة هذه أنها لا توجب الغسل، وأن الإنسان إذا جاءت اللذة وجاءت الشهوة ثم أمسك عنها ولم تخرج، فالراجح والصحيح أنه لا يجب عليه غسل، لا يجب عليه غسل. ثم ذكر الثالث من موجبات الغسل وهو تغييب الحشفة، يعني تغييب الذكر، ولكن أقل الأحوال إذا غابت الحشفة، ما دام الحشفة ما غابت فلا يجب غسل، لكن إذا غابت الحشفة فله هرج وجب الغسل ولو لم ينزل، حتى لو ما حصل إنزال، إذا كما جاء في الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع اللي هو يداها ورجلها ثم جهدها فقد وجب الغسل ولو لم ينزل، ولو لم يرى الماء، لو ما رأى الماء. فخروج المني موجب للغسل ولو لم يحصل جماع، ونفس العلاج موجب للغسل ولو لم يحصل إنزال، يجب فيها الغسل. فهذا الثالث من موجبات الغسل هو تغييب الحشو في فرج، في أي فرج يكون، فهذا من موجبات الغسل ولو لم يحصل إنزال. الرابع من موجبات الغسل إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، وجب عليه أنه يغتسل. ويستحب أن يلقي الشعور التي عليه من شعر الرأس وشعر الأبط وشعر العانة ونحو ذلك، ويغير ثيابه أو يغسلها أو نحو ذلك، لأنه انتقل من حالة كفر إلى حالة إسلام، فينبغي أن ينتقل بحالة نظيفة وبحالة شريفة وبهيئة حسنة، ما يبقى عليه آثار الكفر. آثار الكفر وشعور الكفر هذه التي يستحب إزالتها ما تبقى عليه. فجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال، وأسلم ناس كثير لم يغتسلوا، ولذا اختلف العلماء هل يجب الغسل أو لا يجب الغسل، لأنه ما ورد أن كل من أسلم من تلك الأفواج وتلك الأمم كلهم يؤمرون بالغسل، ولكن الراجح والأحوط هو الغسل، ولو لم يوجد في حال كفره ما يوجب الغسل. يعني لو كان إنه أسلم وليس عليه جنابه، أو أسلمت المرأة وهي ليست بحائض أو نحو ذلك، فإنه يجب عليهم الغسل، لأن الغسل هذا ليس من أجل الجناب ولا من أجل الحيض ولا من النفاس، وإنما لمجرد الإسلام، مجرد الخروج من الكفر إلى الإسلام يوجب الغسل. الخامس من موجبات الغسل الموت. إذا مات الإنسان وجب تغسيله، كبيرا كان أو صغير، ذكرا أو أنثى، فتغسيل الميت هذا واجب، وهو ليس عن حدث، يعني ليس تغسيله عن حدث ولا عن نجس، فالمؤمن لا ينجس لا حي ولا ميت، ولكن هذا تطهير وتنظيف له بانتقاله من دار الدنيا إلى دار الآخرة. وإلا لو كان حدث كان ما ارتفع الموت، هل يرتفع؟ هل إذا غسلناه ارتفع عنه الموت؟ ما يرتفع. وإن كان نجاسة لا، ما زالت النجاسة، فالموت ليس نجاسة وليس حدث، ولكن المراد بهذا هو تطهيره وتنقيته حتى بانتقاله من الدنيا إلى الآخرة. إلا المقتول ظلم، المقتول ظلم أو المقتول في المعركة، الشهيد في سبيل الله هذا لا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن بثيابه ويدفن بدمائه، لأن هذه آثار الشهادة وآثار الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن قتل أحد بثيابهم ودمائهم، لم يغسلوا ولم يصل عليه، لأن التغسيل هذا تشريف وتطهير له. الشهيد أشرف ما يكون أن يلقى الله بدمائه التي قتل فيها وثيابه التي قتل وهو فيها، هذه أفضل حالة يلقى الله بها، لأنه يأتي يوم القيامة اللون الدم والرائحة رائحة المسك من أثر الشهادة، فهذا لا يغسل لأن التغسيل تطهير وهذا متطهر، الشهادة طهرته، ولا يصلى عليه لأن الصلاة شفاعة وهو بحالته هذا مستغنى عن الشفاعة. الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ولهذا صار قتيل المعركة في سبيل الله والقتيل ظلما، هؤلاء لا يغسلون ولا يصلى عليهم، وإنما يدفنون في حالهم. السادس من موجبات الغسل خروج دم الحيض. إذا خرج دم الحيض من المرأة وجب عليها الغسل، من حين يخرج الغسل واجب عليها، لكن متى تغتسل؟ إذا انقطع عنها الدم. ما تغتسل تقول أنا أغتسل الآن، قال لا يزال موجب الحدث موجود، فكيف تغتسلي؟ هل يصح للإنسان أن يتوضأ وهو لا يزال يبول؟ ما يصح الوضوء. المرأة لا يصح أن تغتسل من الحيض حتى ينقطع الحيض، إذا انقطع الحيض اغتسل، وإن كان الموجب له والسبب له هو وجود الدم، خروج الدم، يعني خروج الدم الذي خرج منها هو الذي أوجب الغسل، لكنها لا تغتسل حتى ينقطع. إذا انقطع الدم اغتسلت المرأة، اغتسلت من الحيض. ولهذا قال لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش: وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي. فهي تغتسل وتصلي. بعد السابع خروج دم النفاس. إذا ولدت المرأة وخرج منها دم فهي نفساء، فمن حين خروج الدم أصبح واجبا عليها الغسل. والمولود الذي يوجب النفاس ويكون فيه النفاس هو ما فيه خلق الإنسان، هو ما فيه خلق الإنسان. فإذا أسقطت شيئا لم يخلق لا يعتبر هذا نفاس، لا يعتبر نفاس. نحن عندنا في أطوار الجنين أربعة أطوار، عندنا نطفة، وعندنا علقة، وعندنا مضغة، ثلاثة أطوار. فإذا ألقت هذه الثلاثة قبل أن يخلق، لأنه بعد المضغة يخلق، بعد المضغة يخلق، يخطط تخطيط بني آدم، يكون له الأيدي والأرجل والرأس وكل شيء. فهو قبل التخليق هذا، قبل التخليق هذا ما تعني إذا سقط من أمه فأمه لا تعتبر نفساء ولا يجب عليها النفاس. والدم الخارج منها هذا يعتبر دم فساد، دم فساد. لا تترك من أجله الصلاة ولا تترك من أجله الصيام، وإنما تغسل ما فيها على أنه نجاسة، على أن الدم الخارج منها نجاسة، ليس دم نفاس، ليس دم نفاس. أما بعد التخطيط ولو لم تنفخ فيه الروح فهذا يكون نفاس، نفاس يكون، ويكون الدم الخارج منها دم نفساء، ويجب عليها ترك الصيام وترك الصلاة وترك الصيام بعد ذلك. هذا متى؟ هذا إذا كان فيه تخطيط الإنسان، وإذا لم يكن تخطيط فلا عبرة به. فصار هذه ستة أشياء الموجبة للغسل: خروج المني دفقا بنزله، تغييب الحشفة في الفرج، إسلام الكافر، الموت، الحيض، النفاس. ستة أشياء كلها موجبة للغسل. إذا وجدت أو وجد واحد منها وجب على الإنسان أن يغتسل. الذي يصيبه الحدث من هذه الأمور ماذا يحرم عليه؟ ما الذي يحرم على الذي عليه حدث أكبر؟ إما يكون جامع أو أنزل أو يكون أو أسلم ولم يغتسل، أو حائض ولم تغتسل، أو نفس ولم تغتسل، ما الذي يجب عليه؟ قال يجب يحرم. ما الذي يحرم عليه؟ قال يحرم عليه قراءة القرآن. قراءة القرآن لا تجوز لا للجنب ولا للنفساء ولا للحائض. ولكنه فيه رواية عن الذي فيها قول الإمام مالك أن الحائض والنفس لطول المدة أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن، أن تقرأ القرآن، لا سيما مع ما الحاجة إليها في هذه المدارس ووجود يعني المدرسات للقرآن والطالبات وهذا، فهذه يعني توجد الحاجة إلى هذه الفتوى، إلى هذه الفتوى وجواز الحائض قراءة القرآن والنفساء كذلك. وأما من عداهم ممن ليس له حاجة ولا ضرورة فهذا يحرم عليه تلاوة القرآن ولو آية، ولو آية من القرآن لا تجوز، وإنما أجازوا له بعض الآية كلمات ما لم تكن تلك الآية طويلة، كآية الدين وآية الكرسي من الآيات الطوال فهذه يجوز له أن يقرأ. ويجوز له أيضا أن يقول من الأذكار ما وافق القرآن، يعني مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بعض آية البسملة، هذه يعني آية من سورة النمل، أو مثلا يركب الدابة فيقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، هذه آية من سورة الزخرف، إذا ركب الدابة قال هذا يجوز، على أنه ما يقصد بذلك القرآن، وإنما يقصد بذلك الذكر فقط، يعني يقولها على أنها ذكر من الأذكار وليست تلاوة من تلاوة من القرآن. كذلك يحرم على الحائل والنفس ومن عليه اللبس في المسجد، اللبس أن تلبس وتقيم في المسجد ما يجوز، وإنما يجوز للجنب إذا توضأ، إذا توضأ الجنب وخفف الجنابه، خفف الجنابه في الوضوء، يجوز أن يمكث في المسجد، يجوز له أن ينام فيه ويجوز له أن يجلس فيه. متى؟ إذا توضأ وضوء الصلاة، إذا توضأ وضوء الصلاة وخفف جنابته بالوضوء جاز له المكث في المسجد والنوم في المسجد. وهذا لا يجوز اللبث إلا عند الحاج، إذا كان هناك حاج ليس له مأوى أو محتاج إلى الإقامة فيه أو نحو ذلك. هناك ما تقدم لنا هي الأغسال الواجبة، ما تقدم هي الأغسال الواجبة، الغسل من الجنابة والغسل من الحيض والغسل من النفاس، هذه أغسال متحتمة ولا تصح العبادة، لا تصح العبادة بدونها، لا يصح يصلي الجنوب ولا يصح مثلا يتلو القرآن ولا يمضي، ولكن هناك أغسال مستحبة، أغسال والسحبة وليست بواجب. فالواجبة كما تقدم يحرم بها مس المصحف، ويحرم فيها القراءة، ويحرم فيها المكث في المسجد، ويحرم فيها الصلاة، ويحرم فيها الطواف، كل هذه تحرم على من عليه حدث أكبر. ولكن هناك أغسال مستحبة ما تحرم فيها القراءة، ولا يحرم فيها مثلا الجلوس في المسجد، ولا الطواف، ولا القراءة، ولا أي عبادة من العبادات، وإنما يستحب للإنسان أن يغتسلها ويقوم بها. من آكدها غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة هذا من آكد الأغسال، أو هو آكد الأغسال المستحب، فلا ينبغي للمسلم أنه يصلي الجمعة حتى